إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في الكبير والأوسط وذكر الحديث الهيثمي في المجمع عن أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمع كثير من الناس. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: وما قال؟ قال إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف لنا يا رسول الله وما نصنع؟ قال: ترجعون إلى الأمر الأول. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند وقوع الفتنة بالرجوع إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. لأن إنسانا قد يقول إن الصحابة رضي الله عنهم قد تفرقوا وحارب بعضهم بعضا بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا من المغالطات ما فيه. فإن الفتنة لما وقعت لم يشهد الحرب إلا أقل القليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الناس يتوهمون أن الخلاف الذي نشب بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بعدما قتل عمر رضوان الله عليه وصار الأمر في خلافة عثمان إلى أن خرج عليه الخوارج الذين قتلوه رضوان الله عليه، ثم وقع ما وقع بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد، قد يقول قائل متوهما أن الخلاف نشب بين الأصحاب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس كذلك. إن الخلاف لم ينشب بين الأصحاب رضوان الله عليهم من أجل الدنيا، وإنما الذي وقع أن علي رضي الله عنه للفتنة التي وقعت رأى من الحكمة ألا يقوم بتسليم قتلة عثمان، وكانوا كما هو معلوم قد تغيبوا في أطباق الأرض، أو كانوا بحيث إذا ما أخذوا وقعت فتنة أعظم. وأما معاوية رضي الله عنه فإنه كان ولي الدم لعثمان رضي الله عنه عن معاوية وعن الصحابة أجمعين، فكان يطالب بدم عثمان: سلموا لنا قتلة عثمان. ولم يكن ينازع عليا، بل أقر كما ورد صحيحا عنه رضي الله عنه أن عليا خير منه، وأنه أحق بالأمر منه، وأنه لا ينازع عليا في الخلافة، وإنما يطالب بدم عثمان. كثير من الناس يحسب أن الخلاف الذي دب إنما شارك فيه جميع الأصحاب، وأن الحروب التي قامت قام فيها جميع الأصحاب متقاتلين، وهذا وهم كبير. وإنما يعدون عدا رضوان الله عليهم، وكل كان متأولا يدور بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك فإن أبا العالية يقول: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا، ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، أخبر فيه عن افتراق الأمة إلى فرق تزيد على الفرق التي افترقت عليها بنو إسرائيل، وعلى الفرق التي افترقت عليها النصارى. افترقت اليهود على 71 ملة أو فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا روايات، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهي رواية الترمذي الحسنة. وفي رواية: السواد الأعظم. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الأمر الأول الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام عليه والتمسك به عند وقوع الفتنة. قال: ستكون فتنة. قالوا: كيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى الأمر الأول، فمن لم يرجع إلى الأمر الأول وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن الفتنة لا بد أن تصيبه بنارها، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أننا لن يرفع عنا ما ينزل بنا من ذل واقع، ولا من غلاء ماحق، ولا من فتنة قائمة إلا إذا رجعنا إلى ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نخرج من الفتنة إذا ما وقعت، وذلك بأن نرجع إلى الأمر الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا لم يرجع الناس إلى الدين، وهو الأمر الأول الذي جاء به سيد المرسلين، إذا لم يرجعوا إلى دينهم الذي تركهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن ينزع عنهم الذل الذي سلط عليه. فإذا أرادوا أن يخرجوا من ذلك فعليهم أن يعودوا إلى الأمر الأول حتى ترجعوا إلى دينكم. ولا بد من أن يكون الدين المرجوع إليه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الأمر الأول الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ستكون سنوات خداعات، أو سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أو قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. فإذا تكلم الرجل التافه في أمر العامة، وإذا ما تكلم الفويسق، والفويسق تصغير فاسق، فهو للتحقير والتقليل والبيان على ما هو عليه من ذلة وقلة وحقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فويسقا، الفويسق يتكلم في أمر العامة. فهذا يكون مع السنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فتنة ماحقة قائمة وقاعدة، والناس في حيرة وفي أمر مريج. قد انبهمت المعالم واختلطت السبل، وصار الناس لا يدرون أين يسيرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرهم أن خلاصهم بالرجوع إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. فكل المناهج التي لا تأخذ من هذا النبع ولا تستقيم على هذا الصراط فهي مناهج مبتدعة، لا تزيد الأمة إلا ذلة، ولا تزيد المسلمين إلا قلة، ولا تجعل الأمر قائما على ما يرضى الله ويرضى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المناهج المبتدعة إنما هي من الفرق التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب أن هؤلاء يكيلون بمكيالين، فأنت خبير بأن رجلا كافرا لما رسم رسوما فاجرة تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صنعوا ما هو معلوم وخرجوا عن الإطار الشرعي المرسوم، ولم يعالج الأمر من أصله كما ينبغي أن يعالج بدين الله رب العالمين، وإنما خبطوا في الأمر خبط عشواء، ووقع كثير من الخلل ومن الصد عن سبيل الله رب العالمين. واليوم عندما يجدون أن الله جل وعلا يعتدى على ذاته الإلهية، ويقع بعض من هو كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبس أحد منهم ببنت شفا، فيكيلون بمكيالين، وكذلك أهل البدع كما هو معلوم. وهذا رجل قد كتب قصيدة يعتدي فيها على ربنا جل وعلا، ويتكلم بكلام قبيح، ويخرج من يدافع عنه بأنه إنما يتكلم بلغة الشعر، ولغة الشعر ليست بخاضعة لمواضعات اللغة، وهذا أمر عجيب، فإن هذا الكلام لا يبلغ أن يكون شعرا. وقد أصدر محكمة القضاء الإداري المصرية يوم الثلاثاء حكما بإلغاء تصريح مجلة إبداع الأدبية التي تصدر عن الهيئة العامة للكتاب، وذلك لنشرها قصيدة تسيء إلى الذات الإلهية. والمجلة صادرة كما جاء في حيثيات الحكم، صادرة عن الهيئة العامة للكتاب، ويرأس تحريرها أحمد عبد المعطي حجاز، قامت بنشر قصيدة بعنوان شرفة ليلى مراد للشاعر حلمي سالم، تتضمن إساءة للذات الإلهية وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أنه ثبت لديه أن القصيدة وردت بها ألفاظ تسيء إلى رب العالمين، وأن هذا الفعل يباعد بينها وبين رسالة الصحافة، ومن غير المعقول أن يكون هذا العمل قد نشر عبثا دون أن يمر على القائم على هذه المجلة، وهو الأمر الذي يؤكد أن بعضهم لديه القناعة والاستعداد لنشر مثل هذه الإسفافات المتطاولة على رب العالمين. واعتبرت أنه إذا كانت الصحافة حرة في أداء رسالتها، إلا أن هذه الحرية يجب أن تكون مسؤولة وألا تمس المقومات الأساسية للمجتمع المصري والأسرة والدين والأخلاق. وجاء هذا الحكم بناء على دعوى طالبت بإلغاء ترخيص المجلة بسبب هذه القصيدة التي تسيء للذات الإلهية وتعيث في المقدسات. والأظهر قد اتهم الكاتب لتلك الإسفافات بالكفر، فاتهمه بالكفر معتبرا أن هذه القصيدة تتضمن مساسا بالذات الإلهية. ثم يعلق الذين ينشرون هذا الهراء والقي على الشبكة العنكبوتية، يعلقون على ذلك بقولهم هذه صورة أخرى لما آلت إليه أوضاع الثقافة العربية، وقد ابتليت بأصوات منكر ونكير. كذا قال كاتبه: أليس من المؤسف حقا أن يغيب الشاعر ويحضر الرقيب والمحتسب والغريب وكل من ليست له الصفة، أن يحضر القضاء الإداري وأن يحضر المحامي صاحب الدعوة والمحتسب والأزهر ويغيب الشاعر؟ ثم يقول: وتضامنا مع الشاعر والمجلة وانتصارا لحرية الإبداع، يقول: ننشر مقاطع القصيدة موضوع الحكم. ثم قاموا بنشرها، وكذا صنعت بعض المجلات وبعض الصحف التي تمول من أموال الشعب والتي ينفق عليها من قوته من أجل أن تقوم برسالتها من أجل تثقيفه وتعليمه ووضع قدمه على طريق الحق والخير والصراط المستقيم. فما كان إلا أن خانت الأمانة، وما كان إلا أن أعملت أقلامها المسمومة مشرعة في عرض الأمة وليس للأمة من عرض سوى الدين. فإذا فقدت الأمة دينها فلا قيمة له. وتأمل في بعض مقاطع تلك القصيدة الفاجرة، وأنا بمعرفتي بالشعر وبما ينبغي أن يكون عليه قديما وحديثا حتى بقصيدة النثر كما يزعمون والحداثة وما بعد الحداثة، أقول إن هذا ليس بشعر ولا يمكن أن يرقى إلى أن يكون شيئا يسمى إبداعا كما يقولون حتى من الزاوية الأدبية المجردة، وإنما هو إصرار وسبق ترصد بعمد للإساءة إلى الذات الإلهية والاعتداء على دين الأمة المحمدية. وهذا من أكبر الجرائم في حق هذه الأمة وفي حق هذا الوطن وفي حق أبنائه، إذ تستغل أمواله على أيدي أولئك الكتبة من أجل أن يطعنوا في دين رب العالمين، بل من أجل أن يطعنوا في رب العالمين سبحانه. يقول: فض الله فاه وقطع الله لسانه. يقول: حراسة، وهذا مقطع من مقاطعه: ليس من حل أمان سوى أن أستدعي الله والأنبياء ليشاركوني في حراسة الجدة، فقد تخونني شهوتي أو يخذلني النقص. هذا ليس شيئا فيما قال بعده، فإنه عندما تكلم عن ربنا جل وعلا تكلم بكلام عجيب: قطع الله لسانه. يقول: الرب ليس شرطيا حتى يمسك الجناة من قفاه، إنما هو قروي يزغط البط ويجس ضرع البقرة بأصابعه صائحا وافر هذا اللبن. الجنات أحرار لأنهم امتحاننا الذي يصنعه الرب آخر كل فصل قبل أن يؤلف سورة البقرة. يقول: فض الله فاه وقطع الله لسانه. الجنات أحرار لأنهم امتحاننا الذي يضعه الرب آخر كل فصل قبل أن يؤلف سورة البقرة. ثم يقول: الرب ليس عسكري مرور، إن هو إلا طائر، وعلى كل واحد منا تجهيز العنق. لماذا تعتبين عليه رفرفته فوق الرؤوس؟ هل تريدين منه أن يمشي بعصاه في شارع زكريا أحمد ينظم السير ويعذب المرسيدس؟ يخرج من يدافع عن هذا الكلام بحجة أنه إبداع وقد كتب بلغة شارية لا تخضع للغة الناس. فإذا قال الرب يزغط البط فهو لا يريد ذلك، وهل هذا كلام؟ ألا يستحي إنسان ينتمي إلى الثقافة انتماء ولو ضعيفا أن يكتب يزغط البط؟ هل هذا شعر؟ هل هذا كلام؟ ثم يجعل ذلك لله رب العالمين. فإذا ما قال الأزهر هذا كفر، واتهم قائله بأنه كافر، وحكمت المحكمة الإدارية بعد بإلغاء تصريح المجلة التي كتب فيها هذا الكلام الذي هو كفر أصلع، قيل بعد رجعية، ويريدون أن يعيدوننا إلى عصور الظلام ومحاكم التفتيش. أي تفتيش؟ إنه يعتدي على ذات ربنا جل وعلا بهذا الكلام القبيح. لو أن إنسانا شتمه هو لأخذ فيه حكما، وهو لا يساوي وزنه ذبابا، لا أقول ترابا، لا يساوي وزنه ذبابا، من يكون وما يكون؟ ومع ذلك لو اعتدى أحد على عرضه وتكلم في حقه لقاضاه ولأخذ فيه حكما يحكم به عليه، إذ اعتدي على عرضه المصول. وأما ربنا جل وعلا فيكتب مثل هذا الكلام وهو قطرة في بحر، وهذه المجلة الفاجرة تنشر أمثال هذه الكلمات والقصائد من قديم، وليست بأول سابقة لها، وإنما أوقف ترخيصها مرة ومرة ومرة لاعتدائها على الذات الإلهية وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء وعلى دين الإسلام العظيم. والسبب عندنا أن الأمة لا تعلم عقيدة ربها التي أوحى بها إلى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيخرج من يقول تضامنا مع الحرية والإبداع نروج هذا وننشره لمن أراد أن يعلمه ولمن لا يريد أن يعلمه، ولا يعلم أنه يكفر بهذا كفرا يخرج به من الملة قولا واحدا. والاعتداء على الله رب العالمين كفر، وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر أيضا. الذي يعتدي على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتنقص أو بالشتم أو بالسب أو بالتجديع أو بالهمز أو بالغمز أو باللمز فهو كافر، يخرج من الملة كما تخرج الشعرة من العجين. فكيف بالاعتداء على رب العالمين؟ حرفوا الأمة عن العقيدة الحقة وشغلوها بالمظاهرات وبالاعتصامات وبالعصيان المدني، شغلوها بالصدام مع السلطة، شغلوها بالخروج على ولاة الأمور، شغلوها بالكلام ليلا ونهارا في التحريض والتشغيب وإيغار الصدور على حكامهم من أجل أن تحدث الفوضى. لا لشيء. علموا الناس العقيدة، علموا الناس دين الله وسنة رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي النتيجة. قد يقول القائل: مجلة مغمورة هابطة تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بأعداد معلومة لا يمكن أن تقل، لأنها مدعمة بأموال الشعب وقوته. ثم يقول قائل مغمور: حسن فلتكن مغمورة، ولكن ما زال إلى يوم الناس هذا من يقف في أقسام اللغة العربية بالكليات التي تدرس فيها اللغة العربية، من يقف لكي يسب الله رب العالمين وهو يعلم أبناء المسلمين ويقتات أسرته من هذا العمل الذي كلف به وأتمن عليه ما زال إلى يوم الناس هذا، من يقول إنه حداثي علماني وهو يقوم على تعليم اللغة العربية، والله الذي رفع السماء بلا عمد لا يحسن أن يقرأ نصا. وكان منهم من يلجأ إلي ضارعا مستكينا لكي يصحح علي قصيدة سوف يبتلى تلامذته وطلابه بسماعها منه، ملحونة مكسرة، مسكين جاهل يتطاول على رب الأرض والسماوات بدعوى أنه حداثي علماني. هؤلاء هم الذين يأخذون بأيدي الشبيبة لكي تستقيم على المنهاج. هذا تطرف، هذا تطرف في الكفر، تطرف في الفسوق، كما أن هنالك مغالاة وتطرفا في الدين وتشددا فيه وقسوة وغلظة فيه وعنفا، كذلك على الطرف المقابل تطرف وحيود عن النهج المستقيم والصراط القويم. والشباب إذا كانت به نزعة من خير وقرأ وسمع، هذه قطرة، قطرة من محيط عجاج، كنا نتابع بعض هذا ولا ندري ما نصنع، ولكن قيض الله رب العالمين للقضاء الإداري أن يوقف هذا العبث وأن يسحب ترخيص تلك المجلة. وكنا نتمنى أن يعاقب من يسب الله رب العالمين، لأن الشباب يتطرف إلى الجانب المقابل، ومهما كلمناه وحضضناه وحثثناه على الاستقامة على الصراط المستقيم والنهج الأوسط لم يجد كلامنا ولا حثنا ولا حضنا عنده شيئا، لأنه يجد الأمر على هذا النحو. علموا الناس العقيدة، فهموا الناس معنى الكفر. أن يقول رجل إن الرب قروي يزغط البط يكفر يصير كافرا، ما معنى الكفر؟ لا يعلمه كثير من الناس، لكنهم يعلمون كيف يتظاهرون وكيف يعتصمون وكيف يصادمون وكيف يضربون وكيف يجاهدون، لأنهم يتعرضون. فإذا تعرضوا أخذوا فحبسوا وسجنوا، وهم إنما يسعون إلى ذلك لأن الواحد منهم يخرج بدرجة مجاهد كما يدعون ويقول هذا هو الجهاد الأكبر. تجاهد من؟ وتجاهد ضد من؟ وتجاهد تحت أي راية؟ وأي جهاد هذا؟ يكفرون ولا يعلمون، ولم يعلموا الناس العقيدة الصحيحة. كبارهم لا يعرفون العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، جهلة، لا يعرفون العقيدة الصحيحة ولا يعرفون الأمر الأول. نعم، إنما يعرفون ما جاء به ماركس من التظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والفوضى الجالبة الشعارات التي قامت عليها الثورة الفرنسية، الإخاء والحرية والمساواة، الحرية التي أدت إلى هذا العبث وهذا الكفر، حرية التعبير، أي حرية؟ والمساواة، الناس جميعا سواسية عند الله، ولكن المساواة إنما تكون في الحقوق والواجبات. أما أن يكون الناس سواسية فتلغى الميزات وتلغى العطاءات والهبات، وأن يصير العالم كالجاهل، وأن يصير الشريف كالدنيء، وأن يصير الناس جميعا شيئا واحدا، فهذا هو العبث بعينه، وهذه هي الفوضى بذاتها. وما بذلك جاء دين الله. والإخاء يدعون إلى هذا، يعلمون أو لا يعلمون، علموا الناس العقيدة. قد مكنكم الله رب العالمين من الدعوة إلى دينه، علموا الناس أن يوحدوا الله رب العالمين، وأن يعودوا إلى الأمر الأول، ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ألا إن العبث العابث والهرج المائد الذي تعاني منه الأمة سببه وحيود أولئك الذين انحازوا في دين الله جانبا، يزعم كل منهم أنه على الحق قد احتكره فيحتكر الصواب، فهو على صواب ومن عداه على خطأ، ثم ينظر ويؤصل ولا يدع مجالا لأحد أن يقول قال الله قال رسوله. عنف وغلظة وقسوة وفظاظة ودفع بالتي هي أسوأ، وكل ذلك إنما هو مخالفة لما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تأصيل للفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة. قالوا وكيف بنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ قال عليكم بالأمر الأول، هذا هو الأمر الأول الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الأمر الأول. إنهم يدعون إلى الأمر الأخير، يقولون بالديمقراطية. نعم، تلك الأحزاب الدينية يدعو عظمها وأكبرها إلى الديمقراطية. الديمقراطية تفرز هذه النجاسات وتنتج هذا الكفر. الديمقراطية تجعل كل أحد يقول ما يحب وقت ما يشاء كيف ما يشاء، والدين علاقة بينك وبين ربك في حدود معبدك، لا يخرج خارجا ولا ينظم حياة. هذا هو الدين عند الديمقراطيين. ولا يستحي أولئك الذين يقولون إنهم احتكروا الحق وحده، أفسدوا الشباب وأشاعوا روح الخروج وأصلوا أصول الخوارج في الأمة حتى صار الناس إلى ما هم عليه، ما هي إلا غمضة عين أو انتباهتها. إن لم يرحمنا ربنا حتى ينفرط العقد وتحدث الفوضى. ظن أولئك أنهم يحسنون صنعا، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله أن يحسن ختامنا أجمع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الناس خير؟ قال أنفعهم للناس، فمن كان للناس أكثر نفعا كان أعظم خيرا وأشد إلى الله زلفا. أي الناس خير؟ قال أنفعهم للناس. اليوم يسأل الإنسان نفسه أين السبيل؟ وإذا أردت أن أكون إنسانا مسلما بحق فماذا أصنع وما أختار؟ أكون إخوانية أم أكون قطرية أم أكون صوفية أم أكون جهادية أم أكون سلفيا حركية أم أكون قدريا أم مرجئيا أم رافضية؟ إذا سأل الإنسان نفسه هذا السؤال فعنده جواب رسول الله. عليك بالأمر الأول، هل كان النبي إخوانيا أم كان قطبيا أم كان سلفيا حركيا؟ كان ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليك بالأمر العتيق، عليك بما كانوا عليه قبل التفرق. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب تلك الأحزاب والفرق ربت التعصب والجهل وخرجت بالناس عن السنن وأقاعت بين الأمة البغضاء وصار الناس شيعا، تلك الفرق والأحزاب تلك الجماعات مزقت وحدة الأمة وصيرت الناس شيعا وصاروا في أمر مريض، والأصل أن يعود الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء على الناس زمان وهم يستحيون أن يتكلم الواحد منهم في تلك الجماعات، لأن الآلة الإعلامية الضخمة عند تلك الفرق والجماعات تشوه صورة أنظف الناس، تشوه صورة أعظم الناس بعدا وتوقيا عن مواقعة السوء والخنا، ولا يعقبون في مؤمن إلا ولا ذمة حينئذ ما دام خالفهم، فما دام خالفهم فهو منافق نفاقا أكبر، وليبدأ به قبل أن يبدأ بالكافر الأصلي. كذا هو ما وقع بعينه في غزة، فليبدأ بهؤلاء المنافقين وليلقى بهم من أعلى الطوابق مكتوفين. يا للسخرية، ولما يكتفون إذن؟ إذا كنت ستلقي به من الدور 18 فلما تلقي به مكتوفا؟ دعه يقلد الطيور نازلا، دعه يأخذ حرية في آخر لحظات حياته، لا، مكتوفا ويضرب بالرصاص الحي ويتتبع. لما منافق يبدأ به قبل يهود وقبل الكفار الأصليين؟ أشاعوا البغضاء والفتنة ومزقوا الأمة وجعلوا بأسها بينها، لأجل ماذا؟ لأجل إقامة دين الله. ما هو دين الله؟ دين الله ما جاء به رسول الله. الواحد من هؤلاء يكون قياديا يشار إليه بالبناء ويقول لا، يكلمني فلان بالكتاب والسنة وأنا لا أعرف بالكتاب والسنة. ويحك أيها الجاهل، فلما تتكلم إذا؟ وإلى أي شيء تقود؟ لما تقود دواب عمياء إلى سوء المصير، عيادا بالله وليادا بجنابه الرحيم. ما تصنع؟ يفهم في دين الله رب العالمين قليلا ولا كثيرا، ولكنه قيادي إذا ما قال سمع له، وإذا ما أمر تمر بأمره. فلو كان في ذلك الأذى والضر والتشريد والاعتقال بل والموت لا يضر عندهم، هو جهاد في سبيل الله. تضبطون ذلك بأي قواعد ما دمتم جهلا بدين الله رب العالمين؟ تعلموا دين الله، لأنكم تخدمون أعداء الله رب العالمين بتفرقكم وببث الفرقة وزرعها في الأمة. تخدمون أعداء الدين، تخدمون الشياطين، ولا ترخبون في المؤمنين الإلا والذمة. ويحكم إن التعصب الذي بات لائحا في النفوس وإن مناهج الخوارج التي صارت مسيطرة على العقول. نعم، مسيطرة هي على عقول العوام. سيطرت أصول الخوارج من حيث يعلمون ولا يعلمون على عقول وسلوك العوام، ويقلدون كالقرود. والعامي إنما سمي عاميا من العمى، فهو لا يدري شيئا، هو ينقاد إذا قيد، وهو يسير أينما وجه. وهؤلاء باسم الدين يعيثون في الأرض فسادا. جمعوا الأمة على عقيدة أهل السنة، عودوا بها إلى الأمر الأول كما قال رسولكم، ألستم تؤمنون به؟ بلى. حسن، فلتسمعوا قوله ولتأتمروا بأمره ولتتبعوا سنته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للائتلاف، لم يأتي بالاختلاف، جاء ليزرع في الأرض سلاما لا ليحمل على الناس سيفا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر الدين الذي جاء به على السيف، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى أصول ينبغي أن تنتهج، ومن حاد عنها فهو مخالف لدين الله، مبتدع فيه، وعليه إثم من أضله. وأنت خبير بأن الطاعات والأعمال الصالحات منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد. من الطاعات ما يلزم فاعله لا يتعدى، الصلاة والصيام والحج والذكر وتلاوة القرآن، طاعات وأعمال صالحات لازمة لا تتعدى فاعلها. ومن الطاعات والأعمال الصالحات ما هو متعد كالزكاة والصدقة وما أشبه، فهذا عمل صالح متعد لم يلزم صاحبه ولم يقف عنده. من الذنوب والآثام ما هو لازم وما هو متعد، ومن الذنوب والآثام المتعديات التي لا تقف عند حد صاحبها، وإنما تتعداه إلى حدود متسعة في المكان أو إلى أزمان ضاربة في أعماق الزمان، كأنما تمتد وتنتشر وتتعدى أفقيا ورأسيا مكانا وزمانا. من الذنوب ما هو قاصر على صاحبه لا يتعداه، وهذا أخف مما تعدى، لأن الذنب الذي يتعدى يكون إثم فاعله عليه، ومثل هذا الإثم على من فعله أول مرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها، لأنه كان أول من سن القتل. وكذلك كل من خط للناس سبيلا ينهج فيه نهجا غير مستقيم، يريد به أمرا لا يتوافق مع الدين، فمن فعل ذلك فعليه إثمه وإثم من تبعه وإثم من أخذ بأخذه ونهج نهجه. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى: أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الفرس. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر: أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين. وأرسل إلى النجاشي: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المقوقس أيضا: أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم القبط. نعم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فإذا ما وقع ذنب متعد في الزمان يمتد آمادا، ينظر رجل في الدين تنظيرا ويؤصل فيه أصلا ويبتدع فيه بدعة تمتد في الزمان، ألا ترى أن الخوارج ما زال أثرهم في الناس قائما؟ كلما نبغ ونجم وظهر منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإثم ذلك على من فعله، ومثل هذا الإثم على من بدأه أول مرة. وكذلك الذين يأتون للناس بأمور ليست من الأمر الأول، انظر إلى جماعة التبليغ مثلا، وهؤلاء يبايعون على أربع طرق صوفية. هؤلاء عندهم من الشرك ما الله به عليم، وهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر إلى جماعة الإخوان، وانظر إلى الخطبه، وانظر إلى الجماعات الحزبية كلها، تؤصل للناس وتنظر وتقاعد قواعد البدعة، وأنت خبير بأن الذنوب معاص وبدعة. فأما المعصية فيعلم فاعلها أنها معصية وأنها تغضب الله رب العالمين، وأما صاحب البدعة فيتقرب بها إلى الله رب العالمين. والمحك أن يعرض ما هنالك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وافق فعلى العين والرأس، وما خالف فتحت مواطئ الأقدام، لا اعتبار له، وإنما هو بدعة من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ذنبا يتعدى مكانا، كما في صحيح البخاري برواية سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل، لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع من جاءه من الملائكة، فمر برجل مستلق بقفاه وآخر معه كلوب، وهو ذلك الخطاف من الحديد المعروف، يشرشر شفقه إلى قفاه من جهة، يشرشر شفقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه أي عينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الآخر فيفعل ذلك، فيصح ويبرأ الشق الأول فيعود إليه يفعل به مثل ما فعل أول مرة، فإذا فرغ من ذلك صح الآخر فيتحول إليه. هكذا قال الرسول كما قال ذلك، وهو رواية عند البخاري في صحيحه إلى يوم القيامة. فهذا عذابه في البرزخ إلى أن يقيم الله الساعة. قال قلت يا جبريل ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فلما تمت المرائي أخبره بتأويل ما رأى. قال هذا هو الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فهذا ذنب متعد. وما أكثر الأكاذيب يكذبون ويستسيغون الكذب، بل يتقربون بالكذب إلى رب العالمين. أنت خبير بأن المسلمين إذا دبت بينهم الفوضى وقطعت بينهم السبل، المجتمعات الإسلامية تنهار أخلاقيا. وذلك لو عدت به إلى الأمر الأول لعلمت أن سببه إنما هو ما وقع من الصدام صراعا على السلطة، فلما نجمت تلك الجماعات تصارع على السلطة فتركت ما هي عليه قادرة، وحاولت ما لا تقدر عليه، وتركت ما كلفها الله به إلى ما نهاها الله عنه. أمامها الدعوة تعلم الأمة، وكثير منهم إلى يوم الناس هذا يحمل على جماعته أنها لا تعلم الدين، وأنها تركت الدعوة إلى الصراط المستقيم وانشغلت بالسياسة. البس والكيد والمكر والخداع والتشغيل والتحريض والتفزيع وإثارة الكوام والإرهن في نفوس المسلمين، حتى صار المسلمون رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا، إلا من رحم الله، لا يحسون بأي محبة لوطنهم ولا أي انتماء لوطنهم الإسلامي الذي كلفهم الله رب العالمين بالدفاع عنه والذود دونه والجهاد في سبيل حمايته، يرفع فيه الأذان ويوحد فيه الله ويوحد فيه الله رب العالمين. تركوا ذلك وأقبلوا على ما لم يكلفهم الله به، وهذا أمر عجيب، لأن الصراع على السلطة لا يتأتى منه خير، وكل المناهج المنحرفة ليست من دين الله. أول مظاهرة في تاريخ الإسلام، أول تظاهرة وأول ثورة في دين الإسلام ما زال يعاني منها المسلمون إلى اليوم، لما حمل الثوار على عثمان فما زالوا يشخبون عليه ويتطاولون حتى وصلوا إليه فقتلوه رضوان الله عليه، وهو الشهيد وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الأمة حياء، فقتلوه، شغبوا عليه بالتحريض والدس. ما زال في الأمة من أتباع عبد الله بن سبأ في تحريض الأمة وفي تشغيل الناس على ولاة أمورهم، ما زال هنالك ممن يسير وراء عبد الله بن سبأ كثيرون ينهجون نهجه، أرادوا أم لم يريدوا، حتى وصلنا إلى هذه الدركة الهابطة في بلد الإسلام وفي دياره. من يعتدي على رب العزة جل وعلا كثيرونهم أولئك الذين يدعون إلى تفسير القرآن العظيم على حسب مواثيق هيئة الأمم، يقولون ينبغي علينا أن نعيد تفسير القرآن العظيم على حسب قواعد ومقررات حقوق الإنسان. هذا شيء عجيب. كثيرون هم الذين يقولون بوجوب شطب عقوبة الإعدام على من يستحق والقصاص، والذين يعيثون في الأرض فسادا، من أولئك الذين يعتدون على المحرمات، من أولئك الذين يخرجون على الأمة، يضعون السيف في أعناق أبنائها ويشيعون الفوضى في أرجائها، يقولون هذه وحشية، وينبغي علينا أن نعدل عن هذا النهج. هذا كان في أوان وقد فات، وأما الناس اليوم فقد صاروا إلى ما صاروا إليه تقدما وحضارة، قطع اليد سرقة عقابا مما لا ينبغي أن يكون، جلد الظهر لمن تورط في الفاحشة ذكرى، هذا أمر مردود، لا غير ذلك من تلك الأمور. فماذا بقي لنا من دين ربنا؟ وكل ذلك بسبب ذلك الصراع الذي لا مبرر له. علموا الناس دين الله، واعلموا أن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله لما شكوا إليه ظلم الحجاج، قال إنما الحجاج عذاب الله، وإن عذاب الله لا يدفع بالأكف وإنما يدفع بالاستكانة والضراعة، فارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الأمر الأول. يا شباب المسلمين، يا طلاب العلم، دعوا التحزب جانبا، فليس من دين الله، ليس سائغا لحال. ولا يخدعنكم قول من يقول إنه خلاف سائغ بين الجماعات العاملة في حقل الدعوة. نعم، هي عاملة في حقل الدعوة إفسادا، لا تقرب إلى النهج المستقيم ولا تلزم الأمر الأول الأمر الأول ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإن أردتم النجاة فدونكم الطريق. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كتاب الله وسنة رسوله بفهم أصحابه ومن تبعهم بإحسان. يا شباب المسلمين ويا طلاب العلم، إن المسؤولية قد صارت في أعناقكم اليوم، فاتقوا الله في أمتكم، واتقوا الله في الأجيال التي تأتي بعدكم، واستقيموا على النهج، ولا تحملنكم حماسة فارغة ولا طنطنة زائفة ولا فتنة مفتون على أن تخرجوا عن النهج الأعدل. يا شباب المسلمين ويا طلاب العلم، اتقوا الله رب العالمين في تراث أمتكم، تمسكوا بدين ربكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخدعنكم المخادعون. يا شباب المسلمين ويا طلاب العلم، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ولا يخدعنكم المخادعون، لا يخدعنكم أمثال من قال. ينبغي أن ينظر إلى الإسلام وأن يرى دين الله رب العالمين من خلال الأصول العشرين لحسن البنا رحمه الله. قائل يقول: قيادي أحمق متعالم بغيض. يقول: ينبغي أن نفهم دين الإسلام من خلال الأصول العشرين. ضيح، تريد أن ترى الدنيا من سم الخياط، من ثقب الإبرة؟ أي عكس للأمور هذا؟ قل: ينبغي أن تعرض الأصول العشرين على دين رب العالمين، فما وافق منها قبل وما خالف منها طرح. هذا هو ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تعرض الدين على الأصول العشرين فهذا قلب للمسلم. ثم إنك تقول في الأصول العشرين أن دعوتنا سنية صوفية رياضية اجتماعية. كيف تكون سنية صوفية؟ جمع بين النقيضين شيء عجيب. هذه هي ما ينبغي أن ينظر إلى الإسلام من خلاله، أمر عجيب. يا شباب المسلمين يا طلاب العلم، أقبلوا على علمكم، اجتهدوا في الطلب، اجتهدوا في العبادة والذكر، كونوا ربانيين، اجتهدوا في الدعوة إلى الله على نهج سيد المرسلين. لا يحملنكم حماسة فارغة ولا طنطنة زائلة على أن تخرجوا عن النهج القويم والصراط المستقيم. وفروا طاقتكم للحق والخير، وتأملوا في دين الله رب العالمين، وحينئذ سترون أين ينبغي أن تكون مواطن الأقدام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.